زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم أمين. لا زال الحديث موصولا بما كنا قد تحدثنا فيه في اللقاءات الفائتة حول علامات الساعة، ويسعدني أن يكون ضيف البرنامج فضيلة الشيخ أحمد جلال الداعية الإسلامي. مرحبا شيخ أحمد، أهلا وسهلا، جزاكم الله كل خير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم أمين، وأن يعيد علينا وعليكم رمضان بالخير والبركة، اللهم أمين، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا شيخ أحمد. تحدثنا يا إخواني الكرام في اللقاء الفائت حول أشراط الساعة المتعلقة بالعلم، تحدث الشيخ أحمد عن فضل العلم أولا، ثم تحدث عن رفع العلم، وذكر له عدة صور، أولها قبض العلماء، ثم عدم العمل بالعلم، ثم انتشار الجهل، ثم انشغال الناس بعلوم الدنيا عن الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم التماس العلم من الأصاغر، واختتم الشيخ أحمد هذه الصور بالصورة الأخيرة وهي أن لا يعرف الناس أمور دينهم. من أشراط الساعة التي ذكرها أيضا أشراط الساعة المتعلقة بالدنيا. شيخ أحمد، هل حضرتك ترى أن الانفتاح الدنيا الرهيب على الناس حاليا وما فيها من شهوات وفتن هو من العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، عايز من البداية شيخ أحمد أن أصل الأمر مهم جدا. نعم. هل إحنا في ديننا إيه موقفنا من الدنيا؟ أوه. هل موقفنا من الدنيا أن الدنيا بالنسبة لنا ملعونة ملعون ما فيها؟ أوه. هل موقفنا من الدنيا أن الدنيا مذمومة مطلقا لذاتها؟ إيه موقفنا من الدنيا؟ في البداية عايز بس أوضح لكل أحبابنا الكرام أن الدين ما حاربش الدنيا ولا حاجة. نعم. صحابة رضوان الله عليهم كانوا من أغنى الناس. أوه. علي رضي الله عنه بعدما من الله عز وجل عليه كان من أغنى الناس. نعم. رضي الله عنه عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الدنيا في ذاتها مش مذمومة، ولكن الذي يذم في الدنيا هو طريقة تعامل الإنسان معها بطريقة تخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى. وخير ما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد أتاه الله العلم والمال فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل. ده واحد ربنا اداله الدنيا واداله العلم، فهذا العلم كان قائدا له في تعامله مع الدنيا، فكان وصل هذا الإنسان بعلمه إلى أعلى المنازل. وعبد لم يؤته الله المال وإنما أتاه الله العلم، فقال لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما أنفقه فهو بنيته فأجرهما سواء. الثالث وعبد آتاه الله الدنيا ولم يؤته العلم فلا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأسفل المنازل. إذن ده واحد ربنا اداله المال ولكن كان في أسفل المنازل، أو الواحد ربنا اداله المال ولكن كان بأعلى المنازل. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين هي كيفية التعامل مع الدنيا، هي كيفية التعامل مع الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر الذي حسنه الألباني رحمه الله الناس أربعة موسع عليه في الدنيا والآخرة. ربنا وسع عليه جدا في الدنيا جدا، وموسع عليه أيضا في الآخرة أي في النعيم، ومضيق عليه في الدنيا والآخرة، فقير جدا في الدنيا وألقي في العذاب في الآخرة، وموسع عليه في الدنيا مضيق عليه في الآخرة، ومضيق عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة. يبقى إذن القضية عندي أن الدنيا لا تذم لذاتها، ولكن تذم إذا كانت طريقتي في التعامل مع الدنيا لا ترضي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من تعامل الناس السيء مع الدنيا في نهاية الزمن، وإن من أعظم الصور التي ذم فيها ربنا عز وجل حال الناس مع الدنيا هي حالة الإنسان الذي انشغل بدنيا عن ربه سبحانه وتعالى. عايز أقول مثال ونخش على الصور اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في شأن تعامل الناس مع الدنيا في آخر الزمن. عايز أقول البداية، الإمام الغزالي رحمه الله كان ضرب مثال للدنيا فقال مثل الدنيا كمثل الحية ثعبان، أما البصير بها العالم بيها، البصير بالدنيا فإنه يأخذ منها الترياق النافع. البصير بالحية بياخدها ويطلع منها إيه؟ الدواء النافع. وأما الجاهل بها فإنها تلدغه فتقتله. تلدغه وتقتله. لازم يكون عندنا بصيرة في الدنيا. مع نهاية الزمان الدنيا بتتسع على على على الخلق. الدنيا بتتسع على الخلق. جزيرة العرب قال النبي صلى الله عليه وسلم, ودي أول علامة من العلامات المتعلقة بالدنيا, لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وده على فكرة في علم الجيولوجيا الحديث, وفد بريطاني جاء سنة 1999 إلى الإمارات وبدأ يعمل بحث داخل الأراضي الإماراتية, فوجد أن في باطن الأرض بالأقمار الصناعية صور أنهار. وطلعوا حفريات, الحفريات دي لفرس النهر والفيلة وغير ذلك, فقالوا ان المكان ده, المكان ده ما كانش صحراء. المكان ده في الحقيقة كان فيه انهار وكان فيه عيون وكان فيه حيوانات برية وغير ذلك, يعني الفترة القادمة سيظهر ذلك. الربع الخالي في جنوب المملكة ما بين المملكة السعودية وما بين اليمن, ده كان فيه قوم عاد اللي كان فيه جنات وعيون وزروع ومقام أمين كما قال ربنا عز وجل. وده سرعان لما حصلت العقوبة عليهم غطي كل هذا وسيعود بعد ذلك. الآن احنا بنشوف في الجزيرة العربية في المملكة الأنهار في كل مكان, وبدأت الأرض الزراعية تنتشر, فالدنيا ستفتح على الناس. وقال صلى الله عليه وسلم, يوشك يا معاذ إن طالت بك الحياة, يوشك يا معاذ إن طالت بك الحياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. كل ده ملئ جنانا, الصحراء تملأ جنانا. ايوه ستملأ جنانا. بس كده هيستبشر كثير من الناس شيخ احمد ان الاقتصاد هيرتفع والجنيه هيزداد تاني في جزيرة العرب مش مصر. مش مصر. يعني مصر لم تنال من هذا. نسأل الله عز وجل ان يوسع على المسلمين في كل مكان توسعة تكون سبب لتوسعة الاخر. اللهم امين. رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا سيظهر حتما ولابد. ان الدنيا ستتسع على الناس. وذكر ايضا صلى الله عليه وسلم ان مع اتساع الدنيا ستفشو التجارة. التجارة ستفشو. شوف سبحان الله كلام النبي ووصف النبي الدقيق, قال ان بين يدي الساعة فشو التجارة. اسمع, حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. سبحان الله. وكأنه عمر عجيب يعني. والله كأن النبي بيوصف, كأن النبي عايش معانا الآن وبيقول لنا هيحصل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا أن من أشراط الساعة المتعلقة بالدنيا تقارب الأسواق. إيه تقارب الأسواق؟ خش على أي مول من المولات الآن تلاقي مئات المحلات جنب بعضها, مئات المحلات. صحيح. كل ما تريد أن تشتري موجود. خدت بالك؟ بعضهم قال لا ده تقارب الأسواق, انت النهاردة السوق الصيني قدامك بالتليفون بتجيبه. والسوق الامريكي قدامك على شاشة اللاب بتاعك بتجيب اللي انت عايزه. تقاربت الاسواق. وزي ما هم بيقولوا النهاردة اصبح الكون كله عبارة عن ايه؟ قرية. عن قرية صغيرة. تقارب الاسواق. انا كل ما اسمع كلام النبي اقول سبحان الله. اذا تقاربت الاسواق والمال سيكون بزيادة وستعود الارض مرة ثانية الى اخراج ما كان فيها. قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفيض المال. المال هيقطر. صلى الله عليه وسلم كما ذكر أيضا في حديث عوف بن مالك, قال صلى الله عليه وسلم, أعدد ستا بين يدي الساعة وجعل من بينها ثم استفاضة المال. وفي حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال, قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفيض المال. إذا المال هيقطر جدا. التجارات الأسواق بقت جنب بعضها. الأراضي يبقى اتملت جنات كما قال صلى الله عليه وسلم, يوشك ان طلب لك الحياة ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. طيب يا ترى تعامل الناس مع نعمة الله سبحانه وتعالى هذه هيكون تعامل الناس ازاي؟ زمان الصحابة رضوان الله عليهم كان تعاملهم مع الدنيا, طلحة بن عبيد الله كان تجيله كده الاموال بتاعته 700,000 درهم فيبيت بشر ليلة ولا تهنأ له عين الا بعد ان ينفق كلها على إخوانه وعلى الفقراء وعلى المساكين. كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. أما في نهاية الزمان فللأسف ستكون الدنيا في قلوبهم بل وعقولهم بل وتسيطر الدنيا على كل أفعالهم. عندها تبدأ هنا بقى أشراط الساعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها. من أولى هذه الصور اللي فيها سوء تعامل الناس في آخر الزمان مع الدنيا أن ينشغلوا بهذه الدنيا عن الله. أن الدنيا دي تشغلهم عن ربنا. قال صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث يا شيخ أحمد، نعم، اقتربت الساعة، الساعة قربت، ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ومن الله إلا بعدا. عمالين يجروا ورا الدنيا حريصين عليها ويزدادوا بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. المدرس حريص على الدروس بتوعه، كم مجموعة في اليوم، بكم طالب، بكم فلوس، بكم كذا. طب حضرتك قرأت قرآن النهاردة؟ حضرتك كنت محافظ على صلاتك النهاردة؟ حضرتك النهاردة عملت كذا عملت كذا؟ لا، ما فيش حاجة عملت. ليه؟ حرصا على الدنيا ونسيانا لله. شفت؟ ممكن الصورة التانية من الصور البشعة ان الناس تتغير عندهم القيم بسبب الدنيا. الدنيا عندهم غيرتهم وغيرت القيم بتاعتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، سيأتي على الناس زمان قلوبهم قلوب الأعاجم. قالوا يا رسول الله، وما قلوب الأعاجم؟ قال سنتهم حب الدنيا. حب الدنيا ملأ قلوبهم، يرون الصدقة مغرمة والجهاد ضررا. حرصوا على الدنيا النهاردة منعه من الصدقة ومنعه من الصدقة ومنعه من الجهاد، لأنه حريص على الدنيا. الدنيا غيرت عنه القيم. الصورة الثالثة أن الدنيا عافاني الله وإياكم، خلت الناس تتقاتل على الدنيا، تتنافس على الدنيا تنافس مذموم. الدنيا شغلتهم تماما عن الآخرة. إن مما والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها. التنافس هنا التنافس المذموم اللي يترتب عليه تقاتل وتشاحن. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. واضح شيخ أحمد إن حب الدنيا والتنافس عليها هو سبب لظهور الكثير من العلامات الأخرى، يعني مترتب على هذا. انت شفت احنا بنتكلم على علامة واحدة عمالين نفرع، جبنا تقاتل، جبنا تشاحن، جبنا تباغض. سبحان الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال سيصيب أمتي داء الأمم. داء الأمم اللي كانت قبلنا. الأشهر والبطر والتكاثر، اسمع، والتشاحن في الدنيا. والتشاحن في الدنيا. أعرف حد ما شاء الله راجل كبير في السن مات، وكان عنده 4 أولاد. ال4 أولاد دول كانوا فقراء جدا وكانوش يعرفوا حاجة عن والدهم. والدهم مات، في يوم من الأيام بعد موته ب3 أو 4 أيام ابنه نزل تحت في الشقة فجاء جواب. فبيفتح الجواب لقى إن البنك باعت لهذا الرجل كشف حساب للراجل ده، كشف الحساب بتاعه 60 مليون جنيه، وأولاده ما كانوش يعرفوه. فبدأ يدور في الأوراق فوجد إن أبوه عنده أراضي عاملة حوالي 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه، غير 60 مليون جنيه. غير 60 مليون جنيه. كانت النتيجة إن الأولاد بينهم وبين بعض بقى يعملوا إيه؟ خلاص هم فقراء، ربنا أغناهم من فضله. ده المال السايل بس ده فضل من ربنا. تقاتلوا وقطعت أرحام، والأولاد مش أولاد الراجل، الأحفاد بقى رفعوا السكاكين على الأعمام وعلى الأخوال. رفعوا السكاكين على بعض، وده يجيب بلطجية ويقعد في الأرض دي علشان عمه ما يجيش ياخد الأرض دي. ووصل الأمر في نهاية الحال إن واحد من الأربعة قتل على إيد ابن أخوه. هو ده اللي النبي بيقول، والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. نسأل الله العفو والعافية. شوف سبحان الله الدنيا وصلت لإيه. شوف الدنيا وصلت لإيه. وهو ده اللي النبي كان دايما بيقول لنا خدوا بالكم منه. خدوا بالكم منه، إن الدنيا لما هتتفتح عليكم هتؤدي إلى التحاسد والتباغض والشحناء، ومن بعد ذلك يكون عافان الله وإياك البغي. شيخ أحمد، تقريبا ممكن نقول إن مفيش ظلم أو بغي بيحصل إلا من خلال حب الدنيا. لو حضرتك بصيت لكل الأحداث والقتل في كل الدول وما يحدث حتى في الاختلاف السياسي في كثير من الدول بيكون من أجل حب دنيا، حب كرسي، حب منصب، حب مال. سبحان الله. بل أقول لك أعجب من كده، ودي العلامة الخامسة المتعلقة بالدنيا. بص، الدنيا فتحت، الدنيا بسطت. فأقل شيء إن أنا أعرف إن ربنا بسط عليا، فبسط عليا الدنيا، أعطاني الدنيا، فأنا أنفق. لا لا لا. قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل. شوف اللي جاية دي، ويلقى الشح. ويلقى الشح، لا ينفق على فقير ولا على مسكين. طب انت ربنا وسع عليك جدا. ربنا وسع عليك جدا. لا، الشح ده، اتقوا الشح فإنه ايه؟ اهلك من كان قبلكم. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله بقى ان في اخر الساعة خالص تلقي الارض افلاذ كبديها امثال الاسطوان من الذهب والفضة. اسطوانات ذهب وفضة بتطلع من الارض. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت. سبحان الله. هو مش محتاج خلاص. اهو. ما هو خلاص الشمس طلعت من المغرب. فعرف ان خلاص الموضوع انتهى. فيقول القاتل في هذا قتلت. ويأتي القاطح اللي قطع رحمه. اللي قتل عمه. في هذا قطعت. ويقول في هذا قطعت. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي. في هذا قطعت يدي. شفت بتوصل لإيه؟ أقول لك العلامة الستة المتعلقة بالدنيا أن يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا. أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا علشان يحافظ على كرسي الفتوى بتاعه ويقعد عليه كده. يستبيح قتل الناس مثلا. يبيح قتل الناس مثلا. أنه عشان يفضل قاعد على الكرسي بتاعه يبيح أموال الربا. أنه عشان يفضل على الكرسي بتاعه والعياذ بالله ينتهك المحرمات. يبيع الدين علشان الكرسي. يبيع الدين عشان الكرسي. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. شوف اللي قال يا شيخ احمد يبيع دينه بعرض من الدنيا. في رواية صحيحة من حديث أنس يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. باع الدين بعرض من الدنيا قليل. بسبب الدنيا. بسبب الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان بسبب انفتاح الدنيا الناس ودي العلامة السبعة من علامات الدنيا ان الانسان لا يبالي هل اخذ ماله من حلال ام من حرام. كما في الصحيح من حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام. هو اهم حاجة هو ده المال. لا يهمه اذا كان حلال او حرام. حلال حرام انا هاخده. عجيب الامور ودي العلامة التامنة من العلامات المتعلقة بالدنيا. كثرة الربا. كثرة الربا. قال صلى الله عليه وسلم في شأن هذه العلامات إن بين يدي الساعة يظهر الربا. ظهر في زمننا ما ظهرش. طبعا. ده بتبقى ماشي على المحور كده. إعلانات السيارة. قرض التعليم. قرض المرض. قرض مش عارف إيه. قرض إيه. يظهر. وحتى في البيت تلفزيون ليل نهار إعلانات الربا والقروض بالفوائد الربوية. سبحان الله. يصبح في كل حي من الأحياء الكبيرة يقول ربي. انت عايز تزوج بنتك فلان ممكن يديك قرض صحيح يجيب لك الحاجة عندنا بيقول لك بالفايز بالزيادة. يظهر الربا. طب ما الدنيا توسعت خلاص. انت مش محتاج لربا. لا لا حب النفس للمال وحب وتعلق الدنيا حب تعلق الإنسان بهذا المال. سبحان الله. يظهر الربا على الناس وأغلبها عشان سمحنا بقطع حضرتك بيكون رفاهيات. عاوز يرابي عشان يغير السيارة يجيب موديل السنة. عاوز يرابي عشان يظبط مكانه ويظبط شقته ومن آخر ذلك من رفاهيات أصلا وشهوات يعني. سبحان الله. سبحان الله. كذلك أيضا شوف الحديث اللي احنا ذكرناه قبل ذلك. في مسألة الأخلاق حديث الذي خرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أحمد الحديث عبادة والذي نفسي بيده لا يبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولهو ولعب فيصبحوا قردة وخنازير. يصبحوا قردة وخنازير. فقالوا يا رسول الله بأي شيء؟ قال باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمور وأكلهم الربا وأكلهم الربا وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. سبحان الله. سبحان الله. أكن الدنيا تتفتح ومع ذلك يفضل على كده. بل شوف يا شيخ أحمد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كما روى الطبراني في معجمه الأوسط أنه صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. يظهر الربا والناس كلها تشوفه وكثير من الناس يتعامل به ولا يبالي الإنسان. ولا يبالي فعلا. ولا يبالي الإنسان. أنا مش مشكلة عندي الفلوس حلال حرام. أنا أهم حاجة عندي إيه؟ أنا أهم حاجة عندي إيه؟ الفلوس. أهم حاجة عندي بقى الفلوس موجودة بس. شغل الناس الشاغل الأول والأساسي الدنيا. ولا ينتبه حتى إلى أنها حرب من الله ورسوله كما أخبر الله سبحانه وتعالى. بل قال صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل. سيقل حتى ولو كان كثير. حتى وإن كان كثير. حتى وإن كان المكاسب فيه قد كده. سبحان الله. طب أنت ربنا وسع عليكم. من كذلك أيضا من أمور الدنيا اللي انفتحت قوي على الناس التطاول في البنيان. ناطحات السحاب. النبي شافها فين صلى الله عليه وسلم؟ ما احنا قلنا ده وحي من ربنا سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم شوف سبحان الله. يعني انا قابلت مرة حد في السعودية عنده اجنس عربيات كده. اجنس عربيات فيما يقرب من 700 عربية ما شاء الله. الله مبارك. ماشي ومعاه صورة كده وهو كان عارفني فقاعدين نتكلم مع بعض شوية، فبقول له الصورة دي ايه؟ قال لي ما هو كل حصاية بعربية، ما بيعرفش يعد. سبحان الله، ما بيعرفش يعد. سبحان الله، متخيل عربية اتباعت يرمي حصاية. اه متخيل. شوف بقى الوصف الدقيق، الوصف الدقيق من النبي. طبعا مش على الشخص، طبعا مش على الشخص. انا احسبه من اهل الخير والفضل وراجل يعني احسبه صالح، واتاه الله الدنيا ويجعلها في دين الله عز وجل. بس انا عايز اقول لك بقى ان في صنف بقى تاني اللي هو كان في يوم من الايام شبيه بالحال ده، بس الدنيا غرته فبعد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اشاط الساعه من جبريل فقال: واذا رايت الحفاه العراة يتطورون، الجياع الجياع العالة، كانوا رؤوس الناس بقوا هم السادة، ورأيتهم يتطاولون في البنيان فذلك من معالم الساعة وأشراطها. سبحان الله العظيم. فذلك من معالم الساعة وأشراطها. الدنيا مش في ذاتها مذمومة، بس المذموم ان هي تشغلني قوي عن ربنا سبحانه وتعالى وتبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نختم باب الجزئية دي، ذكر ان مع انتهاء الزمن بقى، بعد ما طلعت الشمس من مغربها ورؤية المسيح عيسى ابن مريم وقتل الدجال، المال هيفيض قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ثم استفاضة المال، وفي رواية ان يفيض المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المال سيفيض لدرجة كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال فيكم، حتى يهم رب المال من يقبله. يا ترى انا مهموم، ما انا مش عارف لو خرجت اتصدق مين اللي هياخد المال. ويدعى اليه الرجل فيقول: لا حاجه لي فيه. نقول له تعالى خد فلوس، يقول لا مش عايز. وفي حديث ابي موسى قال صلى الله عليه وسلم: لياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقه من الذهب ثم لا يجد من ياخذها. ده امتى؟ ده بعد التحكيم الى شرع الله عز وجل، بعد التحاكم الى شرع الله عز وجل. ملئت نفوس الناس غنى، غنى بالدين، ملئت نفوس الناس غنى، فكانت النتيجة نحن لسنا في حاجة إلى هذه الأموال. إحنا عايزين نشغل نفسنا بربنا سبحانه وتعالى، وهذا ما سيكون بإذن الله عز وجل في آخر الزمان مع ظهور عيسى بن مريم في أواخر الزمان بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا شيخ أحمد. أشراط الساعة المتعلقة بالدنيا كما ذكرها شيخ أحمد إجمالا تذكرها تفصيلا نجملها في نهاية الحلقة للتذكير: انفتاح الناس الرهيب على الدنيا، انشغالهم بها وشهواتها وفتنها وارتفاع البنيان وما شابه، التشاحن والتقاتل والبغض وكل أنواع الظلم التي تحدث كما ذكر أنها تنتج من هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حب الدنيا والانغماس فيها وفي شهواتها وفتنها، أخذ المال بغير حق، الانشغال عن الله سبحانه وتعالى، انتشار الأسواق، أكل الحرام وما شابه ذلك كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الحرام وأن ينزع الدنيا من قلوبنا، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا شيخ أحمد، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على حسن المتابعة، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى وعلامات الساعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض.